تجي غمتي خلوني نبكي على مويمتي وحشتها نكوات كبدتي ديدك بيه خلاتي مان سمحي لي يوم غبنتي محنتي علينا وصبرتي خرجت فيا غربتي خلصتها غالية يا مان راني غي نبكي ونسي مالورو عقلي قاع بعيد نتفكر مين نجيك في العيد نغافرك ونقولك تعقوب العام الجاي يما خليتيني مريض كايا باش غادي فيد راني مدمر راني نغيد يما انا عقلي راه عاي يما وياما وحشتك بزاف يما وياما ما شبحتكش ياما يا ما وحشتك بزاف ما ويا ما مشبحتكش يا مازالني مشوكي ولفت نسقسيكي راكي درني تختبري وتسلكي رحتي على غفله يا مولا في رمضان غادي ننضر كي غادي ندير به نفطر مين تفوت ما بقى خاطر ما بقى ليكو ما بقاش حيات شكون ينودني نتسحر فهمت على هالموت سحر حر ندعي لك بالرحمة ونستغفر ياما ما جامي ننسى ميمتي ياما وحشتك بزاف ما وياما ما شبحتكش ياما ميمتي وياما ياما ياما وياما ما شبحتكش ياما الله غالب ظروف ما بغيتش نزيدك ما بغيتش نغبنك ياما ياما ما تسانيني حلو كل جمعة ندير لك معروف سمحي لي لا قلت لك اوف الله يرحمك ياما نتمني نجيبك عندي دايخ في الغربة غي وحدي نتمني تفرحي العرس ولدي ياما وتحضري الاولاد هاما الله غالب يما فوق جهدي مكتوب مشي بيدي يما راني عليك نقدي وحشتك ياما ميمتي ياما وحشتك بزاف ياما ما وياما ما شبحتكش ياما ميمتي وياما وحشتك بزاف شبحتكش يا ما أنا بقيت سمحوا لي الكبدة وحشت مع أمي متي قاعدة يا لقيتها في الشدة راحت وما نزيدش نشوفها كنت مسرخ في الشدة ضحكي لي وانتي مريضة الله يرحمك بيديك الرقدة الله يوسع حالي مين نشوف أم نغير نتفكر مين كنت صغير تدعي لي بدعوة الخير ونسلم على راسك يا ماما خاطري واسع قلبي كبير قالت لي سجادة سوفونير نخليها لولدي يسير يشم فيها ريحتك يا